كما تقدم معنا فيما مضى أن المعنى يختلف باختلاف السياق والإضافة والتركيب، فهم إنما يفسرون معنى هذه النصوص، وتفسيرهم لمعناها ليس صرف لها عن ظاهرها، تفسيرهم لها ليس صرف لها عن ظاهرها. الثاني وإما منفصلا، أحسنت، لو سلمنا أن هذا التفسير صرف عن ظاهرها فإنه يجوز صرف الكلام عن ظاهره، يجوز صرف الكلام عن ظاهره إذا كان هناك دليل من كتاب السنة يدل عليه، إما متصل بنفس الكلام أو منفصل يدل عليه دليل آخر. قال عمر: والله أعلم إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، وفي البخاري. طيب، معروف الحديث، ما أدري ماذا يريد، يعني هل يعني ليس هناك تعارض بين هذا الحديث وتفسيره وبين قول عمر؟ ليس هناك تعارض، إذا كان يريد أن هناك تعارض فقد ذكروا هذا وأوضحوا أنه ليس هناك تعارض بين قول عمر وبين تفسير الحجر الأسود من الله في الأرض، على أنه موقف تفسيره بالتنزل مع الخصم لا غير، وإلا العلماء يقولون هو ضعيف مرفوعا وموقوفا، وما دام ضعيف مرفوعا وموقوفا كما ذكر هنا الشيخ لا حاجة للخوض في معنى، هكذا يكون الجواب. ما دام أنه لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا فلا يخاض، لا حاجة للخوض في معنى، لكن تنزلا مع الخصم نقول ما ذكر الشيخ هنا تنزلا مع الخصم هب أنه صحيح، فلا يدل الحديث الذي هو الحجر الأسود يمين الله في الأرض سواء كان موقوفا أو هب أنه صحيح مرفوعا، لا يدل على أن الحجر الأسود هو يمين الله ويد الله، لا يدل على هذا. لماذا لا يدل على هذا؟ من يجيب عندك؟ لأنه أولا مقيد في اللفظ، أو لأنه مقيد، يقول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا أولا، فلما قيده بالأرض هناك فرق بين المقيد والمطلق، وعقيدتنا أن الله في السماء وصفاته تتبع الموصوف، فمن المحال أن يكون الله عز وجل في السماء وبعض صفاته في الأرض. فأول الحديث بأن معنى هذا هو تشبيه يمين الله في الأرض، هذا تشبيه. وكما ذكر الشيخ هنا على عدم صحته يقال لا يخاض حتى في معناه، إذا الشخص أراد هذا فلا بأس، وإلا يفسر بما قال الشيخ، وإنما هو تشبيه. من صافحه وقبله كأنما صافح الله وقبل يمينه، هذا معنى التشبيه، من صافحه وقبله، من صافح الحجر وقبله كأنما صافح الله وقبل يمينه، وهذا تشبيه. والتشبيه ليس المشبه هو المشبه به كما هو معلوم. والمثال الثاني واضح إن شاء الله ليس في إشكال، وهو حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يثبت الحديث على ظاهره أن لله تعالى أصابع يثبتها كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من الإثبات أن تكون مماسة، أن تكون هناك مماسة أو حلول. واستدل الشيخ بدليل وهو أن السحاب، أو بأدلة منها أن السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، وهذا في مخلوقات، فالخالق أجل وأولى في مثل هذا الأمر. وهكذا قوله بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما، إلى آخر ما ذكر الشيخ. الحديث الثالث أو المثال الثالث: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، ما معناه؟ لأنهم حسنوا هذا الحديث وبعضهم صححه بعضهم تكلم فيه، لكن الظاهر أنه يصلح الحديث صالح للاحتجاج، لكن معناه التفريج أو الفرج يكون من قبل أهل اليمن، أهل اليمن والمقصود بهم الصالح منهم من أهل السنة والجماعة، هذا المقصود منهم. وبعضهم فسرهم بالأنصار، والصحيح أنه أعم من تفسير بالأنصار، لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. بعضهم ذكر أنهم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، والحديث أعم من هذا. المثال طيب أنهم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار من اليمنيين وغيرهم، يعني من الأنصار وغيرهم. والمثال الرابع ثم استوى إلى السماء، لأهل السنة فيها تفسيران، الأول ارتفع إلى السماء، وهذا تريح ابن جرير رحمه الله، ثم استوى إلى السماء ارتفع. والقول الثاني الذي رجحه ابن كثير وجماعة هو الأقرب في معنى القصد التام. نعم، الشيخ يقول هنا في آخر الكلام يقول طيب أين الكلام الذي ذكره؟ أي نعم، قال ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى، يقول ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى. وبعضهم لا يقول بالتضمين في هذا الموضع، بعضهم لا يقول بالتضمين، يعني يقول يفسر الاستواء بحسب الإضافة، يعني إذا يعني الآية التي فيها ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء يكون معناها قصد، وهذا أيضا القصد فيه معنى الارتفاع أيضا والإقبال. وإذا عدي بعلى يكون معنى الارتفاع ونحوه مما يفسر به قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. فبعضهم يعني هذا الذي ذكره الشيخ هو يعتبر يعني كلام الشيخ أنه ضمن معنى القصد والإقبال، وهذا التضمين بعضهم يقول ليس هنا تضمين، ليس هنا تضمين، وإنما بحسب السياق. مثل أيضا قول الله تعالى فلما بلغ أشده استوى أي كمل، فالآن استوى هنا لها معنى وهناك لها معنى وهناك لها معنى، فاستوى بحسب ما تعدى به يكون لها معنى، تفسر بحسب السياق. ثم استوى إلى السماء عديت بإلى هنا فكان معناها القصد التام. أردنا أن ننبه على هذا، يعني أنه ليس متفقا عليه قول الشيخ أي قصد إلى السماء ضمن معنى القصد. وعلى هذا يكون معنى استوى القول الثاني هو التفسير الأقرب، ولا يمنع أو يعني ولا يمنع التفسير الأول، لأنه إذا قصد إلى السماء يكون بمعنى أيضا فيه أيضا معنى الارتفاع، فيه معنى الارتفاع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى المثال الخامس والسادس قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وأنت ترى الشيخ يفسرها بقوله علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك. بعضهم يقتصر على العلم، والشيخ يقول لا بد أن تضاف يعني العلم وغيره، أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه،

فأضاف كلمة ذاتية فانتقدوا عليه وهذا غلط. يعني هذا يعني انتقاد في محله. وردوا عليه كتب, رد عليه مجموعة من العلماء في السعودية في نجد وغيرها, ردوا عليه وتراجع الشيخ بهذا الكلام أنه قال ما أرك بذاتية ما يعتقده أهل البدع بأنه بذاته في كل مكان, وإنما أردت توكيد حقيقية يعني أن المعية معية الله في خلقه حقيقية. ولا بأس معنى حقيقية لتأكيد أن الله مع عباده علما وإحاطة ونصرا وتأييدا, هذا معنى حقيقة. هكذا تفسر وهكذا ينبغي أن تفسر, الله أعلم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. الكلام مكرر قرأنا وإن كان كثيرا لكنه مكرر, تستطيع تلخص بعضه. الشيخ أطال فيه لما ذكرنا.